إلى الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فما تحسح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز الفائزين يا رب وما حياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا wa الذين

إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون سبحانك فقنا عذاب النار ربنا وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا منادياً كيف عليك الله يعمل حاجة يزيدك ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي اللهم صل وسلم وبارك عليه على آله ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع فاستجاب لهم ربهم فالذين لأكفرن عنهم سيئاته وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ No! انت مبسوط، انت مبسوط من الله تعالى، انت مبسوط قوي. صدقت يا الهي فيما كنت وادعت فيما احكمت، انك على كل شيء قدير. حضرات الساده، كنا خاشئين لايات الله البينات، رتل علينا صاحب فضيله فضيلة الحاج صالح عبد الوهاب العليمي القاري بالرياض محافظة كفر الشيخ، وتذيع على مخابرات الصوت بشركة الأمدادة الكهربائية والأضواء الكاشفة إدارة عبد المنعم رمضان الصياد المقيم بسندسير مركز المحلة الكبرى، مع فراشة الغربية إدارة الحاج الكادي شيخ الدار المقيم بكمية.